وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ثم يقول في التشهد الذي يعقبه السلام. في التشهد الذي يعقبه السلام، عندنا تشهد يتشهد ثم ينهض، لا يقول في هذا التشهد اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا يقول هذا، وإنما يكتفي بقوله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما التشهد الذي يأتي بعده السلام، الذي يعقبه السلام، فيقول هذا الدعاء. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك. وهذه الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، إلى تسمى بالصلاة الإبراهيمية. من الأول. اللهم صل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، بأمره صلى الله عليه وسلم بذلك في المتفق عليه من حديث سعد بن عجرة. ولا يجزئ لو أبدل آل بأهل. لو قال اللهم صل على أهل محمد نقول لا، لابد أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل بدل، ولو قال أهل لما أجزعت، وآل محمد هم أتباعه على دينه. نعم. ولا تقديم الصلاة على التسهل ويستعيد ندبا، يعني لو قدم الصلاة على أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما أجزع ذلك، بل بعد أن ينتهي من الصلاة وبعد أن ينتهي من التشهد يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويستعيذ ندبا ويقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. فالإنسان قد يفتن في حياته وقد يفتن في قبره، فورد بأنه إذا وضع في قبره جاءه ملكان فيسألانه من ربك ومن نبيك وما دينك، فالرجل الصالح يجيب جوابا سليما، والرجل غير الصالح يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فالإنسان قد يفتن في قبره فيستعيذ بالله من فتنة القبر وفتنة المحيا والممات. نعم. ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة مسيح الدجال. المسيح الدجال سمي الدجال بمعنى الكذاب، الدجال بمعنى الكذاب، والمسيح إما لأنه يمسح الأرض ذهابا وإيابا، وإما لأن عينه اليمنى ممسوحة فهو أعور. فالمسيح الدجال، ما معنى الدجال؟ الدجال الكذاب. والمسيح إما لأنه يمسح الأرض ذهابا وإيابا، وإما لأن عينه اليمنى ممسوحة بمعنى أعور. نعم. والمحيا والممات الحياة والموت، والمسيح بالحاء المهملة على المعروف، ويجوز أن يدعو بما ورد أي في الكتاب والسنة، يدعو بالدعاء الوارد في الكتاب والسنة غير ما ذكره المؤلف، لأن المؤلف ذكر أنه يستعيذ بالله من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويقول يدعو بما ورد. نعم. اللهم اغفر لي ووالدي وتجاوز عني وتقبل عملي واصلح لي ذريتي، ويدعو بما ورد. نعم. أو عن الصحابة والسلف أو بأمر الآخرة ولو لم يشبه ما ورد. نعم. وليس له المهم أن يكون دعاء صالحا. نعم. وليس له الدعاء بشيء مما يقصد به ملاذ الدنيا. الشيء خاص بالدنيا. لو قال اللهم ارزقني زوجة حسناء أو سيارة فارهة أو دارا كذا، لا، هذا شيء خاص بالدنيا، يدعو بهذا الدعاء في غير هذا الموقف، فيحصر دعاءه في هذا الموقف في أمر هو بحاجة إليه ليكون سببا في سلامته ونجاحه وفلاحه وسعادته في الدنيا والآخرة. وهذا يغير ما لو قال زوجة حسنة، سيارة فارهة، دارا كبيرة، وهذه تطلب لكن في غير هذا المكان، في غير هذا الظرف. نعم. اللهم ارزقني جارية حسنة، هذا لا ينبغي أن يقول فيه التشهد، أن يقول اللهم ارزقني جارية حسنة، لا، اللهم ارزقني زوجة حسنة، اللهم ارزقني سيارة دارا، في غير، يدعو بهذا الدعاء في غير هذا الموقف. نعم. أو طعاما طيبا ما أشبهه وتبطل به، ثم يسلم وهو جالس لقوله عليه السلام وتحليلها التسليم منها. ثم يسلم، إذا أكمل التشهد وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام ودعا بالوارد، سلم على هيئته وهو جالس، وبالسلام يخرج من الصلاة، لأنه دخل بتكبيرة الإحرام، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فبسلامه تحلل. يستطيع أن يكلم فلانا، يستطيع أن يسلم على زيد أو عمرو، يستطيع أن يعمل أو أن يتكلم، لكن قبل السلام هو في الصلاة، تحليلها التسليم. فإذا أكمل دعاء التشهد سلم وهو جالس، وبه أي بالسلام يحصل التحلل من الصلاة. نعم. وهو منها يعني من الصلاة، يعني ما هو معناه إذا قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والفتنة المسيح الدجال إلى آخره، ودعا بما شاء نهض وانتهى، لا، لأن السلام من الصلاة، بل السلام ركن، السلام ركن، كما أن تكبيرة الإحرام ركن في بداية الصلاة، كذلك السلام ركن في نهايتها. نعم. ويقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، يسلم عن يمينه. نعم. وعن يساره كذلك. نعم. وسن التفاته عن يساره أكثر، وسن الالتفات حتى ولو كان أعمى، لو كان ما يبصر يلتفت، يلتفت عن يمينه ويلتفت عن يساره، ويكون الالتفات عن يساره أفضل. فالالتفات سنة، وليس معناه أنه يلتفت لأجل أن يرى المأمومين، فإذا كان لا يرى، إذا كان أعمى نقول لا يلتفت، لا، الالتفات سنة سواء كان أعمى أو مبصر. وسن التفاته عن يساره أكثر، يلتفت عن اليمين ويلتفت عن اليسار، ويكون الالتفات إلى اليسار أطول سواء كان مبصرا أو غير مبصر. نعم. وأن لا يطول السلام، ما يطول السلام يعني يمده مدا طويلا، لا، لأجل ألا يكون سببا في تسرع بعض المأمومين لسببه، لأن ربما بعض المأمومين إذا سمع السلام وتوقع أن الإمام ينتهي في السلام خلال كذا من الوقت يسلم، فلا يجعل الإمام هذه الفرصة للمأمومين لأجل أن يسبقوا، بل عليه أن يسلم تسليما معتدلا دون تطويل. نعم. ولا يمده في الصلاة. نعم. ولا على الناس. نعم. وأن يقف على آخر كل تسليمة، يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ما يجمعها جميع، السلام عليكم ورحمة الله السلام، لا، يقف عند الأولى ويبدأ بالثانية. نعم. وأن ينوي به الخروج من الصلاة، ولا ينوي بالسلام الخروج من الصف. هو دخل بأي شيء؟ بالتكبير، دخل بالصلاة مبتدئا إياها بالتكبير، فينوي بقوله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أنه يريد الخروج من الصلاة. نعم. ولا يجوز إن لم يقل ورحمة الله في غير صلاة الجنازة. نعم. والأولى أن لا يزيد. نعم. وبركاته. وإن كان المسلي في ثلاثية كمغرب أو رباعية كظهر نهض مكبرا بعد التشهد الأول. إذا كان في ثلاثية كصلاة المغرب أو رباعية كصلاة الظهر أو العصر أو العشاء، بعد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، ينهض مكبرا. نعم. ولا يرفع يديه. الصحيح أنه يرفع يديه لثبوته، الصحيح أنه يرفع يديه حينما ينهض إلى حذو منكبيه. نعم. وصلى ما بقي. نعم. الركعة الثانية. وصلى ما بقي، فإذا كانت الصلاة صلاة مغرب بقي عليه ركعة، وإذا كانت الصلاة ظهرا أو عصرا أو عشاء بقي عليه ركعتان، فيصلي ما بقي من الركعات. نعم. الركعة الثانية بالحمد أي الفاتحة فقط. يعني الركعة الثالثة في المغرب يقرأ الحمد وهي الفاتحة فقط، ما يقرأ بعد الحمد سورة ولا بعضا من سورة. قلنا في الركعة الأولى في صلاة المغرب يقرأ الفاتحة وسورة أو بعضا من سورة، وفي الركعة الثانية للمغرب وكذا الظهر العصر العشاء الفجر، في الركعة الأولى والثانية يقرأ الفاتحة وسورة أو بعضا من سورة. وأما في الركعة الثالثة للظهر للعصر للمغرب للعشاء وكذا الرابعة بالنسبة للعشاء والظهر والعصر، يقتصر على قراءة الفاتحة فقط دون أن يزيد عليها. نعم. ويسر بالقراءة. ويسر لأنه في الركعة الأولى في المغرب والثانية في المغرب والأولى والثانية في العشاء جهرا، أما الثالثة في المغرب والثالثة والرابعة في العشاء فإنه يسر، يعني يقرأ سرا الفاتحة فقط. نعم. ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا يفرس رجله اليسرى وينسب اليمنى. هذا التشهد الأخير الذي يعقبه السلام. نعم. يجلس متوركا. نعم. ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا يفرش رجله اليسرى وينسب اليمنى. نعم. ويخرجهما عن يمينه ويجعل أليتيه على الأرض ثم يتشهد ويسلم. نعم. والمرأة مثله أي مثل الرجل في جميع ما تقدم حتى رفع يتشهد يديه. التشهد الذي جاء به الأول وهو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كما مر بنا، ثم يدعو بالدعاء اللي قلنا يستعيذ بالله من عذاب جهنم إلى آخره، ثم يسلم. نعم. لكن تضم نفسها. والمرأة كالرجل إلا أنها تضم نفسها، تضم نفسها لأن هذا أستر لها. المرأة تضم نفسها لأن هذا أستر لها. نعم. الرجل إذا لم يكن هناك جار يخشى أن يؤذيه يفرج بين مناكبه. أما المرأة فتضم نفسها. نعم. لكن تضم نفسها في الركوع والسجود وغيرهما فلا تتجافى. نعم. لأن هذا أستر لها، لأن هذا إذا ضمت نفسها أستر لها. نعم. وتسدل رجليها في جانب يمينها إذا جلست. نعم. وهو أفضل أو متربعة. نعم. وتسر بالقراءة وجوبا إن سمعها أجنبي وأنثى كأنثى. وتسر بالقراءة، المرأة إذا كانت وحدها ما عندها أجانب ممكن أن ترفع صوتها قليلا، لكن إذا كان يسمعها إنسان أجنبي لا، تسر بالقراءة، تسر بالقراءة. يقول وتسر بالقراءة وجوبا إن كان يسمعها أجنبي لأجل ألا يسمع صوتها. نعم. وخنثى كأنثى. وخنثى كأنثى مر بنا في دروسنا السابقة بأن الخنثى من له آلة ذكر وآلة أنثى، ولا يخلو الأمر من حالتين، إما أن يكون مشكل أو غير مشكل. فإن كان غير مشكل بمعنى اتضح أمره واستبانت حاله ألحقناه بمن هو تبعه، فإن كان تبع النساء فهو مثلهن، وإن كان تبع الرجال فهو مثله. وأما إذا كان مشكل ومضى الوقت، ماذا قلنا في عملية الميراث والجراح؟ مر بنا عملية الميراث وعملية الجراح إذا اعتدي عليه وكان به موضحة أو حارصة أو بازلة أو دامية أو دامعة أو معمومة أو جائفة، ماذا قلنا؟ نصف الرجل ونصف المرأة، يكون له نصف ما يستحقه الرجل ونصف ما تستحقه الأنثى. وفي الميراث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى وهكذا. نعم. ثم يسن أن يستغفر ثلاثا ويقول وتسر بالقراءة وجوبا إن سمع أجنبي وخنثى كأنثى، يعني في الهيئة، في هيئة الجلوس، في التشهد، في عملية التورك، الخنثى يكون كالمرأة في هذا المجال. نعم. ثم إذا سلم يستغفر ثلاثا، إذا قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يستغفر ثلاثا، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. نعم. ويقول اللهم. وفيما يتعلق بالجراح التي ذكرنا قبل فترة أن جراح المرأة كجراح الرجل حتى تبلغ ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية فإنها على النصف. إذا بلغت الجراح أو الإصابة ثلث الدية فإنها على النصف، وأما إذا كانت يعني إلى ثلث الدية فالمرأة تتساوى مع الرجل. ومثلنا لذلك، لو أن إنسانا اعتدى على امرأة وقطع منها أصبع، كم فيها؟ أو امرأة اعتدت على امرأة وقطعت أصبع، كم فيها الأصبع؟ 10 من الإبل. لو اعتدت وقطعت الثانية كم فيها؟ 10 من الإبل، يعني 20. لو الثالثة كم فيها؟ 30. لو الرابعة كم فيها؟ أعيد مرة أخرى، لو امرأة اعتدت على أختها أو على جارتها وقطعت منها أصبع، ففي الأصبع 10 الدية، كذا ولا لا؟ وإذا كان ولو قطعت الثانية فيها 10 الدية، ولو قطعت الثالثة فيها 10 الدية، كم الثلاثة كم فيهن؟ 30. لو قطعت الرابعة فيها كم؟ 20. فيها 20، لأنها بلغت أو تعدت ثلث الدية، وإذا تعدت ثلث الدية يكون فيها النصف، لأنها بالنسبة للرجل فيها 40 وبالنسبة للمرأة فيها 20 وهكذا. مر بنا هذا بالتفصيل أو لا؟ نعم. ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام. يعني بعد أن يستغفر يسلم، وأول ما يبدأ بعد السلام يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. نعم. ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ويقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر معا ثلاثا وخلاثا. يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر كل واحدة 33، ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وورد بأن الجنة قيعان وأنها تحتاج إلى غراس، وإن غراسها التهليل والتكبير والتحميد. فإذا سلم الإنسان من صلاته وقال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله كل واحدة 33. نعم. ويقول تمام 100، لأن 33 و33 و33 99، ويأتي بإتمام 100 بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. نعم. ويدعو بعد كل مكتوبة مخلصا في دعائه. ويدعو بعد لأنها لأن الدعاء بعد الصلاة من الأوقات الفاضلة التي يستجاب فيها الدعاء. فإذا سلم الإنسان وذكر الدعاء الوارد وهو دعاء العبادة، لأن الدعاء على نوعين مر بنا، الدعاء على نوعين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. ويقول المولى عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والصحابة رضوان الله عليهم سألوا المصطفى عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله أربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ يعني قريب بعيد نرفع أصواتك، وإلا قريب بصوت خافض. قال عليه الصلاة والسلام اربعوا على أنفسكم، يعني هونوا عليكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ثم نزل الوحي من السماء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعوة. فإذا قال الإنسان بعد السلام أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 و33 و33، ثم يأتي بتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويدعو بما شاء. وقد ورد أيضا أن يقرأ الإنسان آية الكرسي، يقرأ آية الكرسي ويقرأ الإخلاص والمعوذتين في صلاة المغرب والفجر 3 مرات بعد آية الكرسي، في صلاة المغرب وصلاة الصبح 3 مرات بعد آية الكرسي، وفي صلاة الظهر والعصر والعشاء 1 واحدة. فيحسن بالمرء الذي يحرص على سلامة نفسه ويسعى لنجاتها أن يتعاهد هذه الأوراد بما فيها من الخير والبركة والفائدة التي تعود على المرء عاجلا وآجلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.